حتى يأخذ الفقير من كفه. سألوه ليه بتعمل كده؟ قال حتى تكون يد الفقير الآخذة هي العليا ويدي أنا المعطية هي السفلى. شوف رقة المشاعر. أما يجيله مسكين يحط الصدقة كده ليه يا عم؟ عشان لما ياخد المسكين من فوق كده تبقى يده هي العليا ويدي أنا هي السفلى. ذوق رقة مشاعر. عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها كانتا إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للخادم احفظ ما يدعو لنا به ثم تردان عليه مثل قوله. الفضيل بن عياض بيقول إن من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذ أخذ منك شيئا. الفضيل بيقول المسكين اللي بياخد منك هو صاحب فضل عليك، هو صاحب منة عليك. في ايه؟ قال لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الأجر والثواب. ثم هو خصك دون غيرك بالسؤال ورجى فيك الخير وأحسن بك الظن، يبقى لازم تشكره. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده النهاردة؟ ويقول أيضا الفضيل كان يقول عن المساكين إنهم يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله عز وجل. أين هذا من حال اللي بيعير ويؤذي باللسان ويفضح ويذل ويشنع؟ وهذا سعيد بن العاص يقول قبح الله المعروف إن لم يكن ابتدئ من غير مسألة. سعيد بن العاص بيقول لك المعروف اللي تديه الواحد بعد ما يقول لك هات ده معروف قبيح. لازم يبقى انت عندك احساس وتحس باخوانك. قبح الله المعروف ان لم يكن ابتدئ من غير مسألة، فالمعروف عوض عن مسألة الرجل الذي بذل وجهه فقلبه خائف وفرائصه ترتعد وجبينه يرشح ولا يدري ايرجع بنجح الطلب أم بسوء المنقلب. هم دول الناس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مثل؟ بخير حال والحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني. الله يحفظك ويبارك فيك. الله أن يزيدك علم ويهدينا ويهدي جميع أمة المسلمين إن شاء الله. يا رب. اللهم آمين. سؤال معلش شيخ مثل. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يا رب. أولياء الله، من هم أولياء الله؟ الله يبارك فيك. حاضر. أبشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اتفضل يا أخي الحبيب أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا الحبيب. أحبك الله. اتفضل. من فضلك اجب على هذا السؤال يعني من فضلك. طيب اسال. حضرتك يعني شاب اشترى سيراميك وانفق ما لديه في العفش والسيراميك وهكذا ثم لم يجدها بكرا يعني هذه العروس يعني. فكيف يعني فكيف يكون اهلها اذا كانوا يعلمون وغشوه قد يرتكبوا جريمه يعني، فارجوك ان تجيب عن هذا السؤال. حاضر. ساجيبك عنه ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ لو سمحت كان ليه كذا سؤال. دلوقتي أنا مش عارفة لمين أدي الصدقة يعني، أوقات برضو لما بشوف حد في الشارع مثلا واحدة ست بتبيع مناديل وقاعدة على جنب بس بقول إيه إنها بتشتغل، هل تجوز عليها الصدقة ولا لأ؟ فمش عارفة أدي لمين بالظبط، مين اللي يستاهل يستحق الصدقة. وتاني حاجة لما بحس إن أنا عندي تناقض في التصرفات يعني، أيوة بخاف من ربنا وبحس دايما إن أنا مقصرة واللي أنا بعمله ده ولا حاجة، وفي نفس الوقت أحيانا بحس إن أنا من غير قصد أو مش فاهمة نفسي يعني أنا بعمل إيه، إن أنا ممكن بحس إن أنا بستعرض قدام الناس مع إني ما بنطقش بأي حاجة من كده بس أحيانا بحس إن بتطلع مني تصرفات كده يعني. تاني معلش آخر حاجة. لما أنا أدي لزوجي الفلوس وأقوله تصدق بيها بالنيابة عني أو روح حطها في مسجد بيتبني أو كده، هل أنا كده ماخدش ثوابها ولا يعني غلط إن أنا أعرف حد فعلا زي ما حضرتك بتقول إن أنا ما أعرفش حد خالص؟